رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا المجلس 28 من مجالس شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الأحد 29 جمادى الأولى 1435. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحني وإياكم التوفيق والإخلاص في القول والعمل، وأن يفتح علينا إنه هو الفتاح العليم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، إنك جواد كريم بر رؤوف رحيم. أيها الإخوة، نعود والعود أحمد إلى هذه الرياض التي أسأل الله أن تكون مباركة، إلى رياض العلم من خلال هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، والذي أكدت مرارا وأؤكد الآن أنه عمدة في بابه لا يستغني عنه طالب العلم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكثر من القراءة في هذا الكتاب ومراجعة الشروح أو الشرح الذي اعتمده الواحد منكم، وأن يكثر النظر في هذه المسائل ويتأمل ويستذكر، وأن يجعل ذلك ديدنا له، فهو عمدة لا يستغني عنه طالب العلم بين الفينة والأخرى، استذكار ومراجعة وبحث في بعض مسائله ومراجعة للشروح ومن كتب من أهل العلم، فإن شروح هذا الكتاب تزيد على 20 شرحا، تزيد على 20 شرحا. هذا الشرح الذي سمعته من خلال هذه المنهجية هو شرح يعتبر متوسط، ليس فيه الإطالة التي تؤثر على بقية المتون المعتمدة في المنهجية، لأن لو أطلنا تأخرنا كثيرا، وليس شرحا مخلا أترك فيه مهمات المسائل، بل أحرص على ذكر مهمات المسائل. المقصود أنه هذا الشرح يستفيد منه طالب العلم، لكن من أراد أن يتوسع يستقصي ينظر في المسائل فليرجع إلى الشروح التي أكبر من هذا الشرح. والإخوة في مركز النخب جزاهم الله خير يعملون الآن في صف هذا الشرح ومراجعته، وما أدري عاد هل ينتهي في نهاية هذا الفصل أو لا ينتهي. على كل حال العمل جاد في إخراج شرح كتاب التوحيد، كما أن الإخوة ينبهون إلى أنه من الجيد لدى طالب العلم، كما وصلتني هذه الورقة يقولون تسجيل الفوائد في كل درس، وربما يشيرون إلى أيضا مراجعة كتاب التوحيد يعني خلال هذه الأيام استعدادا للمناقشة أو الاختبار الذي سيجري في 5/7 1435. متى؟ يعني بعد شهر خمسة أيام، بعد شهر خمسة أيام. فالإخوة يؤكدون على الاستعداد، وثانيا الاهتمام بالتحضير في كل درس من دروس منهجية التميز، ويترتب على التحضير أمور كثيرة، فلذلك الإخوة يؤكدون على العناية بالتحضير. نراجع أهم المسائل السابقة، تفضل. نعم نعم نعم صحيح. تفويض الأمور الدنيوية، البيع والشراء وما شابه ذلك، فإن هذا جائز بلا خلاف، وقد فوض النبي صلى أحسنت بارك الله فيك. أحسنت بركة بركة جزاك الله خير ما قصرت. إدريس أحسنت بارك الله فيك. إبراهيم بارك الله فيك. بارك الله. نعم سنت بارك الله فيه. نعم أبو ناجي إيه نعم صحيح. وهذه من الأخطاء المشهورة أن يقول بعضهم توكلت على فلان, والذي ينبغي أن يقول وكلت فلان أو فوضت فلان وصيت فلان وهكذا. نسمع أويمن. نعم سنت بارك الله فيك. طيب آخر مشاركة عندك تفضل. صحيح اي نعم نعم سنت. يعني من بدائع المؤلف رحمه الله أن ذكر الأبواب المتعلقة بأعمال القلوب متتالية. سنت نبدأ عشان ما نتأخر. بس إدريس منزم أنت شاركت إدريس. نعم حسنت بارك الله فيك. طيب عشان ما نتأخر لأن كثير من الأخوة يرغب المشاركة لكن الوقت لا يسمح. هذه بس ورقة وصلتني فيها تذكيرات سريعة. أولا يقول جزاه الله خير الأخ ضرورة تعظيم حرمة المسجد, يعني يوصي الأخوة ولا سيما طالبة العلم, وضرورة تعظيم حرمة المسجد وعدم التساهل في ذلك وخاصة النساء بسبب اصطحابهن الأبناء في المسجد وربما يكون في بعض الإزعاج, وقد شكي إلي مرارا أنه يكون فيه إزعاج خاصة في قسم النساء, فآمل مراعاة ذلك والعناية بالأطفال. الأصل أنه ما يؤتى بالأطفال لكن من كان ظروفها لا تسمح إلا أن تأتي بالطفل عليها أن تنظر في الطفل وتتابعه ولا تتركه يعبث في المسجد أو يزعج الحاضرات من الأخوات. كذلك التنبيه الثاني لطلاب العلم أنه يفد إلينا في هذا الجامع المبارك بعض المشائخ الذين لهم فضل وعندهم علم ويستفيد طالب العلم منهم، ولا سيما الشيخ المبارك الشيخ عبد الله الجعيثن، فله لقاء أو كلمة شهرية عندنا في الجامع. بعض الإخوة قد يكون عنده ارتباط بعد العشاء أو عنده مجلس أو حلقة أو نحو ذلك، فآمل الانتظار حتى ينتهي الشيخ. الشيخ أولا لا يطيل، هذا أولا. ثانيا أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على مثل هذه المجالس لكي يستفيد، ويستفيد من أكبر قدر من المشايخ، ولا سيما الشيخ عبد الله يعني من خيرة المشايخ في منطقة القصيم. فينبغي لطالب العلم أن يستفيد من الشيخ. كذلك هذا من الأدب، من أدب طالب العلم أن يجلس يسمع الذكر ويسمع الفوائد، فهذا مما يجمل بطالب العلم ومما يحسن به. ثم نبدأ الآن بالشرح الجديد، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، أليس كذلك؟ وصلنا الباب هذا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين: جاء من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وغرض المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان وجوب الصبر على أقدار الله جل وعز، وأن ذلك من كمال التوحيد، كما أن الجزع والتسخط على أقدار الله تعالى ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد. ومراد المصنف رحمه الله تعالى بالأقدار في قوله من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، المراد بذلك الأقدار المؤلمة لا الملائمة، ففرق بين المؤلمة والملائمة، لأن الأقدار الملائمة غير المؤلمة لا تستدعي صبرا ولا تحتاج صبر، إنما الأقدار التي تستدعي الصبر ويحتاج المرء حينها إلى الصبر الأقدار المؤلمة، الأقدار المؤلمة. والمقصود هنا أن الصبر على هذه الأقدار من كمال التوحيد، والجزع منافي لكمال التوحيد، الجزع منافي لكمال التوحيد. ولعله لا يخفى أن الصبر على أنواع: النوع الأول الصبر على طاعة الله جل وعز، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. قال هنا واصطبر ولم يقل واصبر، ففيه تضعيف في زيادة حرف. لماذا؟ من باب التأكيد، من باب التأكيد أهمية الصبر والاصطبار والمصابرة على الطاعات. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والقاعدة التي مرت بنا مرارا أن الزيادة إيش؟ الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، الزيادة في المبنى يعني في الحروف زيادة في المعنى. والثاني من أنواع الصبر الصبر عن معصية الله، الصبر عن معصية الله، وهذا أيضا واجب على المسلم. والثالث الصبر على أقدار الله تعالى، والمقصود بذلك كما سبق الأقدار التي يتعب منها الإنسان أو يتألم منها الإنسان أو يجد مشقة في ذلك، عليه أن يصبر. فاصبر لحكم ربك، قضاء ربك. والسؤال هنا أي هذه الأنواع أشق؟ أي هذه الأنواع الثلاثة شق على النفس؟ نعم أبويمن، إيه؟ نعم صحيح. إيش يعني أشقها؟ الصبر على الطاعة. طيب نعم أحمد، إيش الصبر على المعصية؟ على كل حال الأقرب التفصيل، وألا يقال إنه نوع من هذه الأنواع أشد أو أشق من نوع آخر، إنما يقال بالتفصيل. إنما يقال بالتفصيل. قد يكون الصبر على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة، كما يكون في حال الشاب الذي أوتي شبابا وفتوة وميلا إلى النساء وقوة في الشهوة، فإذا اعترض له أو اعترض له شيء من ذلك كفتنة بالنساء أو دعته امرأة ذات منصب وجمال ونحو ذلك، هنا الصبر في مثل هذا الحال من أشق الأمور، من أشد ما يكون على النفس لأنه شاب. لكن لو حصل مثل هذا على الشايب على كبير السن الأمر أخف، أليس كذلك؟ فالشايب ليس كالشاب في هذا الباب، فيكون الصبر في مثل هذه الحالة، الصبر يعني عن المعصية، البعد عن المعصية، ترك المعصية، هذا أشق. ولهذا لاحظوا سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إيش؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني توفرت الدواعي لدى هذا الإنسان. فهذه المرأة ذات منصب وذات جمال، ولهذا كان من يصبر ويبتعد عن هذه المحرمات ويتجافى هذا الذنب من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا ممكن أن يكون الصبر على أقدار الله في بعض الأحوال أشد. سمعت اليوم بخبر مدير من مدراء جامعة في جامعة المملكة توفي له أمس 5 أبناء في حادث أمام عينيه، وكان هو وزوجته في السيارة، ويبدو أن الأبناء في سيارة أمامه، فرأوا الحادث بأم أعينهم فمات 5 في نفس الحادث. فمثل الحالات هذه تكون شديدة، الصبر شاق والأمر عظيم فيستدعي الصبر. ففي مثل هذه الحالة يكون الصبر على هذا القدر عظيم وشاق. فعلى كل حال يقال بالتفصيل، ولا يقال أن نوعا من هذه الأنواع أشد من نوع أو أفضل من نوع أو أعظم من نوع، بل حسب الأحوال وحسب الأشخاص. ما منزلة الصبر؟ منزلة الصبر أيها الإخوة طلاب العلم منزلة عظيمة، والنصوص في هذا متوافرة متظاهرة والدالة على فضيلة الصبر. ولهذا ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في 90 موضعا. ومن خصائص الصبر، من خصائص الصبر كما في السنة، أنه أوسع ما يكون عطاء، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، خيرا وأوسع من الصبر. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول: وجدنا خير عيشنا في الصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. ثم رفع صوته رضي الله تعالى عنه وقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. ولم أيها الإخوة؟ لأنك تحتاج الصبر دائما. لو لم يكن عندك صبر ما أقمت الفرائض ولا أديت الواجبات ولا التزمت بالصلوات ولا تعاهدت المساجد. لو لم يكن عند المسلم صبر لما قام بالفرائض الخمس. لو لم يكن عند المسلم صفة الصبر لتعب مشاق الحياة وتغيرات الحياة وفتن الحياة وابتلاءات الدنيا. لكن الصبر خير سلاح في مثل هذا. طالب العلم، طالب العلم لو لم يكن متذرعا بالصبر متصفا بهذه الصفة العظيمة المباركة لما وصل الطلب. ولهذا يحرم الكثير من العلم لأنه ما عنده صبر. يبدأ بالعلم، يطلب العلم 6 أشهر، يحسب العلم على كيفه، 6 شهور يحصله، أو قل سنة مثلا، يقول خلاص خلال السنة هذا بصير ابن باز خلال سنة، فيجد أن الموضوع طويل ومشروع طويل وطريق بعيد ويحتاج إلى عمر وإلى سنوات وإلى صبر وإلى جلوس وإلى حفظ وإلى متابعة وإلى عكوف ومراجعة وجهد وتعب، ومباشرة ينسحب ويجد أنه غير أهل، لأن هذا الطريق لا يتأهل له إلا خاصة الناس، إلا الصفوة. لا يصبر على هذا الطريق إلا الخلص، الأفذاذ، النخبة من الناس. ولهذا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويكفي العلم شرفا أن كل أحد من الناس لا يدعي، لا يوجد أحد من الناس، عفوا، يكفي العلم شرفا أنه لا يوجد أحد من الناس إلا يدعي ولا يتشرف أن يكون جاهلا. هل رأيتم إنسان يتشرف ويتفاخر أنه جاهل؟ لا يمكن. حتى أجهل الناس يرى أنه أعلم الناس، لأن العلم منزلة شريفة وعظيمة كل يطلبها ويتمناه. أجهل الناس يقول أنا عندي علم، بل رأينا في زماننا هذا أنه أكثر الناس جهلا هم اللي يفتون ويتكلمون في العالم، الشبكة العنكبوتية يفتون للناس ويدخلون في مسائل كبيرة، مسائل مصيرية تتعلق يعني بأمور الأمة، مسائل خطيرة، ومع ذلك تحدث فيها الأصاغر في الصحف مثلا ونحو ذلك، لأنه ما من أحد إلا يدعي أن عنده علم. لكن حقيقة الأمر، حقيقة الأمر أنه لا يحصل على هذا العلم لأنه شريف إلا من أكب على العلم وعكف عليه وصبر وصابر، صابر وصبر على مشاق هذا الطريق، لأن هذا الطريق طويل ومفروش بالأشواك والعوائق التي تكتنف هذا الطريق كثيرة جدا، فيحتاج إلى جلد وإلى صبر وإلى مجالدة وإلى احتساب وإلى إخلاص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحني وإياكم ذلك. نعم. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. تدل هذه الآية الكريمة ومن يؤمن بالله يهد قلبه على أن الصبر على أقدار الله جل وعز وعدم الجزع من علامات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ابن عباس رضي الله تعالى عنه تعليق جميل على هذه الآية الكريمة، حيث يقول رضي الله تعالى عنه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه لليقين. قال: يعني يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم. قال عثمان: هو الرجل مسلم المسلمة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا الأثر، أثر علقمة، أخرجه الإمام عبد الرزاق في تفسيره، ابن جرير الطبري في تفسيره. وقوله هو الرجل تصيبه المصيبة، هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية، لكنه تفسير باللازم، لكنه تفسير باللازم، لأن هذا لازم للإيمان الراسخ في القلب، هذا من لوازم الإيمان الراسخ في القلب. إذا كان الإنسان مؤمنا إيمانا حقيقيا فإن قلبه يكون مطمئنا مستيقنا ثابتا غير مضطرب، بينما ضعيف الإيمان ليس كذلك حينما يصاب بالمصائب، قلبه يضطرب ويستوحش ويتغير، وربما يصدر على لسانه ما لا يليق من الجزع والتسخط. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما من كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. دل هذا الحديث على تحريم النياحة على الميت لما في ذلك من التسخط على قدر الله تعالى، وهذا ينافي الصبر. والناس حال المصيبة أيها الإخوة، الناس حال المصيبة على مراتب أربع. المرتبة الأولى التسخط، والتسخط إما أن يكون بالقلب، إما أن يكون بالقلب فقط، كأن يسخط على ربه ويغضب على قدر الله جل وعلا، وإن لم ينطق لكن هذا يكون في قلبه، تسخط على الله بقلبه ويغضب لأجل أنه قدر عليه هذا القدر، وربما يسيء الظنون، وقد يكون هذا بالجوارح، قد يكون التسخط بالجوارح كلطم الخدود وكشق الجيوب ونتف الشعور وما سوى ذلك، وقد يكون التسخط باللسان، قد يكون التسخط باللسان كالدعاء بالويل والدعاء بالثبور، يقول: يا ويلي، إذا نزلت به المصيبة: يا ويلي وثبوراه، وما سوى ذلك من كلمات يقولها بعض الناس عندما يحل به قدر من هذه الأقدار المؤلمة. إذن التسخط إما أن يكون بالقلب، أن يكون بالجوارح، أو يكون باللسان، وتعظم المصيبة حينما يكون التسخط بهذه الثلاث كلها، يعني يتسخط بقلبه، يتسخط بالجوارح، يتسخط باللسان، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. لا، ليس الكفر هنا الكفر المخرج من الملة، إنما المراد به كما يقول أهل العلم الكفر الأصغر. المرتبة الثانية الصبر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن حلاوته أحلى من العسل. وسبق الكلام عن منزلة الصبر، وأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه الصفة الصبر في القرآن في 90 موضعا. والثالثة الرضا، وهو أعلى من الصبر. الرضا أعلى من الصبر، وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله تعالى وقدره. يعني بمعنى أن الإنسان قد يصبر لكن يتمنى أنه ما حصل له يعني هذا القدر، ولم يحصل له شيء من ذلك. أما مرتبة الرضا فهي أرفع من ذلك، يستوي عنده ذلك لما يرجو من الأجر، لما يرجو من الأجر عند الله جل وعز، والثواب تجاه هذا القدر وتجاه الابتلاء. والمرتبة الرابعة أرفع، وهي أعلى المراتب، أعلى المراتب، مرتبة الشكر، أن يشكر الله جل وعز على ما أصابه. من الذي يستطيع هذا؟ مرتبة الشكر أيها الإخوة مرتبة رفيعة، لا يحقق هذه المرتبة ويتصف بهذه الصفة إلا من كمل إيمانه، إلا من كمل إيمانه وعظم يقينه وتعلقه بالله جل وعز ورجاء الثواب والأجر وما عند الله تعالى في الدار الآخرة. فإذا كانت هذه الأمور حاضرة عند الإنسان وإيمانه قوي، فإنه يستطيع أن يحقق هذه المرتبة التي أعلى المراتب. إذن المراتب الأربع تختلف. المرتبة الأولى مرتبة ذم، المرتبة الأولى مرتبة ذم، لأنه الأحوال ذكرت هذه المراتب في واقع الناس وفي حال الناس، يعني أن الناس كل من يصاب بمصيبة لا بد أن يكون على مرتبة من هذه المراتب. المرتبة الأولى التسخط، وهذه في مقام الذم. المراتب الثلاث هذه مقام مدح، لكنها متفاوتة. الصبر أعلى منه الرضا، أعلى من ذلك الشكر، أعلى من ذلك الشكر. ولهذا ينبغي لطالب العلم، لأنه قدوة ومن أهل العلم، أن يتطلب أعلى المراتب، وأن تكون همته عالية وطموحه كبير، لا يرضى بالدون، لا يرضى بمرتبة الصبر المجرد، بل يرضى ويتطلب أعلى من ذلك الرضا والشكر، أن يرضى عن الله ويشكر الله تعالى على القدر. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما ابتلي بفقد ابنه إبراهيم جمع الصبر والرضا والشكر، لكنه صلى الله عليه وسلم دمعت عينه، لكنه صلى الله عليه وسلم دمعت عينه. فهل هذا ينافي أن يكون صابرا راضيا شاكرا كما يفهم بعض الناس؟ يفهم بعض الناس أن ثمة تنافي، والحق أنه لا تنافي، الحق أنه لا تنافي. بل يعني أبلغ من هذا وأسأل سؤال: ما حكم يعني إذا مات الإنسان ميت، ما حكم دمع العين وحزن القلب في مثل هذه الحال؟ يعني أن نقول غير جائز، جائز، مستحب، ماذا نقول؟ نعم، ما رأيكم صلاح؟ ايش رأيك؟ مستحب، توافقون مستحب؟ نعم، مستحب، يعني جائز. إذن جائز، جائز. ماذا تقول يا أخانا؟ جائز، نعم، تفضل. يعني لا يقال انه مستحب. ها نعم البان. لا هو متفقين على الجواز، لكن السؤال هل يصل درجة الاستحباب او نقول انه مباح وجائز وفقط، يعني ما يصل الى ان يكون مستحبا. نعم رأيت كلام لشيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى في هذا البكاء، يعني يقصد البكاء على الميت، على وجه الرحمة حسن مستحب. قال حسن مستحب ولا ينافي الرضا بقضاء الله. ولاحظوا أن الشيخ رحمه الله قال البكاء على الميت على وجه الرحمة، على وجه الرحمة، لأنه قال بعد ذلك بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. ففرق بين أن تبكي عليه رحمة وأن تبكي عليه لفوات الحظ منه. فالأول مستحب، والثاني فيما يبدو مباح، خلافا لما يظنه الكثير من الناس يشدد في مسألة البكاء أو الحزن. أنا كنت مرة في المقبرة فرأيت يعني بعض الناس يعزي أهل الميت، فسمعت واحد منهم يتكلم على صاحب الميت كلام شديد ويقول اتق الله اتق الله اصبر، ويعطيها الكلام الشديد ويقسو عليه بالعبارة. واحتسب يعني الحقيقة ما يليق مثل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه، مع ذلك بكى وحزن. هذا شيء طبيعي ولا يلام الإنسان على مثل هذا، بل الذي يقول أهل العلم والتربية يقول أنه ينبغي للإنسان أن يفرغ، لأنه إذا ما فرغ وبقي هذا في النفس ربما يترتب عليه صدمات نفسية، وهذا صحيح. لذلك نبي الكريم وهو أكمل الخلق بكى، دمعت عينه وحزن قلبه. فأن يحزن القلب عادي وطبيعي، أن تدمع العين عادي وطبيعي، بل كما يذكر شيخ الإسلام أن هذا مستحب. لذلك ينبغي الإنسان أن يتوازن. جاء عن أحد السلف أنه لما مات ابنه، ذكر هذا عن الفضيل وما أدري عن صحة هذا إليه أو نسبة هذا إليه، أنه لما مات ابنه ضحك، يعني ضحك على ذلك وتبسم، يعني إمعانا، لعله أراد ذلك إمعانا في قبول هذا القدر والرضا بهذا القدر. لكن قال أهل العلم إن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حاله، وأن هذا الفعل لا يوافق عليه، بل ينبغي أن يكون على السجية وعلى الطبيعة البشرية الحزن القلبي والبكاء. أما إذا زاد البكاء ووصل إلى أن يكون يعني برفع صوت أو صياح أو نياح ونحو ذلك، فيكون في هذه الحال مذموما. نعم ولما علم مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب وتعامل والجاهلية. حديث متفق عليه، ومناسبة الحديث الباب أنه أفاد تحريم هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث، وأنها تنافي الصبر وتنافي الإيمان الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الخدود، لماذا خص ضرب الخدود؟ لماذا خص ضرب الخدود؟ نعم أحسنت، لأنه هو الغالب عند العرب، هو الغالب عند العرب والمشهور عند العرب قبل الإسلام. وإلا فضرب بقية الجسد كضرب الوجه مثلا داخل في ذلك، بل حتى ولو ضرب غير الوجه كالصدر أو الرأس أو ما سوى ذلك فهذا كله ممنوع وداخل في هذا الحديث. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الخد لأنه هو المشهور عند العرب. قد روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها. لعن صلى الله عليه وسلم الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. والداعية بالويل والثبور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خص في هذا الحديث الخامشة والشاقة؟ لما خص المرأة؟ الرجل ما يدخل في هذا؟ يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وعبد الله لأنها الأضعف ولأنها الأكثر خورا وضعفا في هذه المواقف، بينما الرجل في الغالب أنه يتحمل، وأنا أقول في الغالب، وإلا يوجد بعض الرجال مثل النساء وأضعف من النساء. وإذا تكلم الإنسان بكلمات حينما يصاب بمصيبة، إذا تكلم بكلمات لا تسخط فيها ولا نوح، لا يترتب عليها تسخط ولا نوح، فما حكم ذلك؟ نعم، في دليل؟ في دليل؟ نعم. طيب سنت. نعم أولا لا، هي هو المقصود الكلمات التي تدل على يعني شيء من الحزن، يعني الكلمات المترتبة على الحزن، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلب يحزن، لكن يعني ما يترتب على الحزن من كلمات لا تسخط فيها ولا نوح. نعم. صحيح، الإمام أحمد رحمه الله نص على جواز ذلك، قد روى رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، يعني بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على صدغيه، وضع يديه على صدغيه، وقال، يعني من؟ أبو بكر، قال: ونبياه وخليلاه وصفيا. وكذلك جاء في الحديث المخرج في صحيح البخاري حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها ندبت النبي صلى الله عليه وسلم حين مات وقالت رضي الله تعالى عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. فالمقصود أنه مثل هذه الكلمات لا بأس بها، هذه الكلمات لا بأس بها، لأن لا تشتمل على تسخط وعلى نوح، فهي جائزة. ولكن يعني إن تطلب الإنسان الكمال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو أني أكتفي بحزن القلب ودمعة العين، فإن هذه حال النبي، ولا شك أن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الحالات. واعلم يا طالب العلم أن حديث الباب لا يدل على النهي عن البكاء أصلا، لا يدل عن النهي عن البكاء أصلا كما نبهت على ذلك، لكن أؤكد على هذا لأن بعضهم فهم من النصوص خلاف هذا، ولذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا يكون مستحبا إذا كان على وجه الرحمة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه بذنبه. الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من حديث سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والأقرب ضعف هذا الحديث سعد بن سنان ضعفه أئمة الجرح والتعديل كما قال ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. أضف إلى ذلك أنه قد تفرد بهذا الحديث ولم يقبل الأئمة كالإمام أحمد تفردات سعد بن سنان وقد صرح الإمام أحمد رحمه الله تعالى بذلك، ولهذا ضعف هذا الحديث، وضعفه كذلك الإمام الترمذي، وضعفه كذلك الإمام الجوزجاني وابن عدي وجماعة من أهل الحديث. أضف إلى ذلك أن ثمة إشكال في المتن، ونكارة فيه. من يعرف لنا وجه النكارة؟ إيش؟ طيب نسمع الإخوة وجه النكارة. يعني النكارة العلماء يقولون النكارة يعني في المتن، مقصود النكارة في المتن يعني متعلقة بالمتن لا بالسند. الكلام عن السند مضى، باقي الكلام عن المتن. فيه نكارة، نعم. هكذا يا عبد الله، يعني ستجيب بنفس الجواب؟ بارك الله فيك، هذا هو الجواب الصحيح، أنه فيه نوع نكارة في المتن لمخالفة يعني ما جاء في هذا الحديث، الحديث المخرج في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. قال: والشر ليس إليك. بينما في هذا الحديث الذي معنا إيش؟ فإذا أراد بعبدي الشر، الأصل الشر لا ينسب إلى الله، وفي القرآن ما يدل على ذلك ومر بنا هذا مرارا، في القرآن ما يدل على هذا، نعم. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، الشاهد أريد، فلم ينسب الشر إلى الله. بينما في نفس السورة ماذا قال؟ أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسب الخير والرشد إلى الله جل وعز. الخلاصة أن هذا الحديث من ناحية سندية ومن ناحية متنية ضعيف، وإن كان يشهد له شواهد، يعني يشهد لمعنى هذا الحديث أو بعض ما جاء في هذا الحديث بعض الشواهد، من ذلك مثلا ما جاء في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصب منه، وكذلك الأحاديث والنصوص الكثيرة التي جاءت في الابتلاء: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، والآيات كثيرة والأحاديث التي جاءت في هذا الباب كثيرة. كذلك الشق الثاني من الحديث، والذي جاء فيه: وإذا أراد الله بعبده إيش الشر، كمل، أمسك عنه بذنبه، أكمل، حتى يوافى به يوم القيامة، يعني يعذب بذلك يوم القيامة. هذا المعنى، يدل عليه النصوص الواردة في سنة الاستدراج، وإمهال الظالمين. وهذا كثير في القرآن، مثل ماذا؟ ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأملي لهم إن كيدي متين سأستدرجهم من حيث لا يعلمون وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ أليم شديد وغير ذلك وأحاديث كثيرة جاءت في هذا المعنى تدل على صحة الشق الثاني من هذا الحديث. نعم. أيها الإخوة، من علامات شقاء العبد أن يمد الله تعالى له بعد الذنب وألا يعاقبه، والله سبحانه وتعالى يقول: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم إيش الخيرات بل لا يشعرون. يحسبون أنهم على خير وأن هذا من فضلهم، الإمداد بالمال بالعافية والصحة والبنين، بينما كان يكون هذا في حقيقة الأمر سبب الشقاء، ولهذا قال: وهم لا يشعرون، لا يشعرون أن هذا طريق إلى شقائهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الشيخ سليمان آل الشيخ كلمة جميلة في هذا الصدد، يقول: وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا، عجلت له في الحياة الدنيا. وليس معنى كلام الشيخ رحمه الله أن الإنسان يطلب المرض، بل الواجب على الإنسان أن يسأل الله العافية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العافية، ولهذا من المشروع أن يسأل الإنسان ربه العافية. لكن إذا حصل له شيء من ذلك يصبر، إذا ابتلي بمرض، ابتلي بفقر، ابتلي بشيء، فإنه يصبر على ذلك. لكن لندرك أيها الإخوة أن سنة الله اقتضت الإملاء للظالمين وإمدادهم بالمال والبنين وتعجيل الطيبات لهم في الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار إيش؟ لا، الآية الثانية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فإذا جاء هؤلاء يوم القيامة ولم يعاقبوا بشيء في الدنيا اجتمعت عليهم العقوبة في الآخرة فكانت عقوبة عظيمة، ولهذا جاء في حديث الباب الذي معنا: حتى يوافى به يوم القيامة، يوافى به يوم القيامة، يعني يجازى بعمله وبذنبه في الآخرة أشد العذاب، جازى به أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفرعون كان في الدنيا إيش؟ ملكا وكبيرا وزعيما وآمرا وناهيا، تجبر وطغى وظلم إلى أن قال: أنا ربكم الأعلى. فأمهل الله له حتى أخذه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسن الترمذي. هو نفس الحديث السابق، والحديث دل على أن عظم الجزاء يكون مع عظم البلاء، وأن من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم وأجره عند الله تعالى أكبر إذا صبر على البلاء واحتسب الأجر. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث محمود بن لبيد مرفوعا: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، ومن جزع فله الجزع. وأخرج هذا الحديث الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، وقال عن هذا الحديث أنه حديث حسن غريب. وجاء أيضا عند الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث إنه حديث حسن صحيح. قال سعد: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ أي الناس أشد بلاء؟ قال: صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه، فإن كان دينه صلبا بضم الصاء اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. ثم قال في آخر الحديث: فما يبرح البلاء بالعبد، يعني لا يزال به ابتلاء بعد ابتلاء وامتحان بعد امتحان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وهذا حديث عظيم، والإمام الترمذي صح هذا الحديث وقال عنه حديث حسن صحيح. وقال بعض السلف: لولا المصائب لوردنا القيامة مفاليس، لولا المصائب لوردنا القيامة مفاليس. ولهذا ينبغي لكل مسلم ولا سيما طالب العلم أن لا يجزع إذا ابتلي، بل يصبر ويحتسب الأجر عند الله، ويعلم إن هذا الابتلاء الذي حصل له، أي نوع من أنواع الابتلاءات، إنه هذا قد يكون خيرا له، ولا سيما إذا صبر، خير له في الدنيا وخير له في الآخرة. ثم بعد ذلك دلف المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وهو باب ما جاء في الرياء. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان أن الرياء من الشرك الأصغر، أن الرياء من الشرك الأصغر، وأنه مناف للتوحيد. والمصنف رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الرياء. هل صرح بالحكم؟ بين الحكم؟ لماذا لم يبين الحكم؟ أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. المؤلف ما قال يعني الرياء شرك، شرك، أو قال شرك أكبر أو قال أصغر، لأنه يأتي على الوجهين، يكون أكبر ويكون أصغر، فلذلك أطلق. وعليه ينبغي لطالب العلم أن ينزل حكم الرياء حسب النصوص التي سيذكر في الباب، حسب النصوص التي سيذكر في الباب. أحيانا النص يدل على أن هذا النوع من الشرك أكبر، وأحيانا يدل على أنه شرك أصغر. فلهذا المؤلف رحمه الله تعالى لم يصدر حكما. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو أن الرياء من الشرك، أن الرياء من الشرك. وغرض الكتاب، كتاب التوحيد، الغرض من تأليف كتاب التوحيد بيان التوحيد وحقيقته، وبيان ما يناقضه من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والرياء دواؤه الإخلاص، الرياء دواؤه الإخلاص. قل الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، أن يقصد بعمل كله وجه الله وثوابه وفضله. ثم ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تفصيلات في حكم العبادة التي يخالطها الرياء، لكن تلميذه من بعد شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح كلام الشيخ السعدي شيخه بتفصيل أدق، وضرب أمثلة جميلة في بيان حكم الرياء، ويمكن أن نأتي على أهم ما ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يعني مسألة حكم العمل، حكم العمل الذي يخالطه الرياء، ما حكم العمل الذي يخالطه الرياء؟ هذا يأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، مراءة الناس من الأصل. إنسان قام يصلي، إنسان قام يصلي مراءة لفلان من الناس ولم يقصد وجه الله، يعني إنما قام يصلي لأجل الناس أو لأجل فلان، فهذا شرك والعبادة باطلة. الثاني أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص، أول ما كبر للصلاة وبدأ بالصلاة يريد ما عند الله، يريد وجه الله، ثم طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة، مثلا يصلي طرأ عليه الرياء في الركعة الثانية، وربما يجري هذا مع بعض الفتية الصغار، إذا علم أن أبوه بجنبه أو أستاذه أو مدرس الحلقة ربما يحسن حسن الصلاة أكثر. فما حكم هذه الصلاة؟ ما حكم هذه الصلاة؟ الجواب أن عبادة واحدة لا تتجزأ. هل الصلاة تتجزأ؟ لا تتجزأ. فهل نقول أن الركعة الأولى صحيحة والثانية باطلة علشان دخل الرياء، أو نقول الصلاة كلها باطلة؟ الصلاة كلها باطلة، الصلاة كلها باطلة، لأن هذه العبادة ينبني بعضها على بعض، لا تتجزأ، لا تتجزأ، بخلاف العبادة التي تتجزأ ولا ينبني بعضها على بعض. مثال ذلك، رجل عنده 100 ريال، رجل عنده 100 ريال، أعد 100 هذه للصدقة، اليوم مثلا تصدق 50 وأراد بذلك وجه الله، 50 الثانية تصدق بها غدا، يتصدق بها غدا لكن رأى بها أحدا، أراد أن يمدح أو ما سوى ذلك، فما الحكم؟ هل نقول إنه هذا كله مردود، يعني 100 كلها غير متقبلة نحكم بذلك ونقول إنه خالطها الرياء، أو نقول 50 الأولى هذه بإذن الله مقبول لأنه لم يخالطها الرياء، بينما 50 الثانية باطلة وغير مقبول لأنه خالط الرياء؟ الصحيح الثاني، الصحيح الثاني. فلا بد من التفريق بين العبادة التي ينبني بعضها على بعض والتي لا ينبني بعضها على بعض. وإذا كانت العبادة، يعني إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها، فإنها تأتي على حالين: أولا أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه، فإن هذا لا يؤثر عليه شيئا، قد لا يسلم أي إنسان من الرياء، يرد عليه خاطر الرياء، فإذا لم يسكن للرياء ولم يطمئن إليه بل أعرض عنه فهذا لا يضره إن شاء الله، لا يضره إن شاء الله. طرأ عليه الرياء مثلا في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى أو في آخر الصلاة ثم لم يطمئن إليه ولم يسكن وأعرض عنه، فإن هذا بإذن الله لا يؤثر عليه. الحالة الثانية أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، يعني يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأنها عبادة واحدة ينبني آخرها على أولها، يرتبط بعضها ببعض. ثالثا ما يطرأ على الإنسان بعد الانتهاء من العبادة، فهذا لا يؤثر شيئا ولا يضر الإنسان، هذا لا يضر الإنسان إلا أن يشتمل العمل على أذى أو على منة، فإن هذا يؤثر كما يكون عند بعض الناس في الصدقة، يتصدق لكن إيش بمنة وأذى، يؤذي الفقير، يؤذي الفقير، فهذا لا شك أنه آثم. ولذلك قال الله تعالى في سورة البقرة إيش قول، لا قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، مع أنه هذا تصدق لكن ذاك أحسن منه وأفضل منه وخير منه وهما تصدق، لأنه قال كلمة جميلة، قال كلمة جميلة. المقصود أن ما يطرأ على الإنسان بعد الانتهاء من العبادة هذا لا يضره شيئا، هذا لا يضره شيئا إلا أن يشتمل كما سبق على منة وعلى أذى. هل من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؟ هل هذا من الرياء؟ نعم ليس، هذا ليس من الرياء، لأنه طرأ بعد الفراغ من العبادة، وكل شيء يطرأ بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يؤثر على العبادة. هل من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة؟ الإنسان قد يؤدي الطاعة ويفرح، يجد أنس، هل هذا من يعني مذموم أو من الرياء؟ نعم اللي ليس منه، ليس منه، ولا شيء على الإنسان في مثل هذا الحال. نقتصر على هذا ونكمل غدا إن شاء الله، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.